أخوكم يسأل يقول إذا كان عليه هدي يعني مت... يعني ها فدي. كيف هدي عن إيش الفدي؟ يعني متعدى الإحرام. ها ها يقول إذا كان عليه فدية هل له أن يحل الإحرام قبل أن يفدي؟ نعم، هذا الفدي ليس له علاقة بالإحرام، الإحرام إذا رميت وحلقت تحل، يجوز لك أن تحل الإحرام. نعم. المكاتب طيبة يجزي، نعم الدفع إلى المكاتب، لكن يكون مكتب موثوق، يكون مكتب موثوق إذا دفعت إليه يجزي إن شاء الله. نعم نعم. نستمر في الشرح إذا ما في أسئلة. نعم نعم نعم. ها سمعتم السؤال، يقول أخوكم هل يجوز أن أجعل العمرة عن شخص والحج عن شخص، ويجعل عمرة عني والحج عن آخر؟ نعم يجوز، لكن تكون متمتع، لأن الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات، فكون والعمرة مستقلة، عمرة التمتع مستقلة عن الحج، فكونك تجعل العمرة عن نفسك والحج عن غيرك والعكس هذا جائز، يعني في التمتع، وعليك دم التمتع، عليك الهدي. نعم نعم نعم. يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا ورد به النص، ولهذا الفقهاء قالوا الركعتان تصليان خلف مقام إبراهيم، لكن اشترطوا ألا يكون في ذلك مشقة على نفسه ولا على غيره، فإن كان في مشقة على نفسه أو على غيره يصلي في المكان الذي يتيسر له أن يصلي فيه. نعم نعم. ايش ايش ايه لا يا اخوان، الافضل للمرأة ان تصلي في دارها، الافضل للمرأة ان تصلي في دارها، لكن لو استأذنت الى الصلاة في المسجد لا تمنع، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، فالمرأة صلاتها في بيتها أفضل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لو استأذنت إلى الخروج إلى المسجد لتصلي فيه لا تمنع من ذلك. نعم نعم نعم. أخوكم يقول يريد أن يحج مفردا بالإفراد، ويريد أن يضحي في بلده، فهل الأفضل أن يهدي لأنه مفرد، أو الأفضل أن يضحي في بلده؟ أقول يا إخوة، إن استطعت الأمرين فهذا هو الأكمل، لم تستطع الأمرين فالأضحية فيما يظهر أفضل لك، لأن الأضحية عنك وعن أسرتك، والهدي يكون عنك أنت فقط إذا أهديت الهدي وهو نافلة تطوع، بالنسبة للمفرد تطوع وليس واجبا، والتقصير إذا كنت تريد أن تضحي ودخلت العشر، فبعض أهل العلم يقول لا تأخذ من أظفارك ولا من شعرك شيء، لحديث أم سلمة الصحيح صحيح مسلم، إذا دخلت العشر فلا يأخذ أحدكم من أظفاره ولا من شعره ولا من بشرته شيء، هكذا النص وهو نهي، والنهي الأصل فيه التحريم، فهذا نهي، لكن إن احتجت، إن كنت محتاجا قبل الإحرام والحاجة ظاهرة فلا مانع، لأن يسن للحاج التنظف، والتنظف يكون بأخذ ما يحتاج إلى أخذه من العانة والإبط والأظفار إذا كنت محتاج، أما إذا لم تكن محتاج فلا تأخذ من الأظفار وأنت تريد أن تضحي ولا من الشعر. نعم نعم. أخوكم يقول هل يجوز له إذا أحرم بالحج أن يذهب إلى عرفات مباشرة أو لا يجوز؟ نعم يجوز، لكن الأفضل البقاء في منى في اليوم الثامن، في يوم التروية الأفضل البقاء في منى ويصلي فيها الصلوات الخمس، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين والمغرب ركعتين، وقبل طلوع الشمس يذهب إلى عرفات، هذا هو الأفضل، لأنه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عني ها مناسككم، هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس واجبا إنما هو مستحب، فلو ذهب الحاج إلى عرفة مباشرة فلا بأس. لكن أيضا أقول يا إخوة احذروا أن تقفوا خارج عرفة، لأن بعض الحجاج يفرط. احذروا أن تقفوا خارج عرفة، قفوا داخل حدود عرفة. فمن وقف خارج حدود عرفة وخرج الوقت فحجه لا يصح. حدود مبينة بعلامات، بينت الحكومة مبين حدودها بعلامات، وبس يعني ما على الحاج إلا أن ينتبه، بس ينتبه. نعم، ومسجد نمرة انتبهوا لمن بقي في داخله، لأن بعض المسجد خارج عرفة وبعض المسجد في عرفة، فانتبهوا، في علامات أيضا داخل المسجد. نعم. الحاج أخوكم يقول من يعني حل إحرام العمرة فرغ من العمرة وأراد أن يحرم بالحج، يحرم من أين؟ يحرم من مكانه يا إخوان، من مكانه. بعض الحجاج يقول يحرم من التنعيم، لا، أحرم من مكانك، المكان الذي أنت فيه، من أي مكان أحرم من مكانك الذي أنت فيه. ثم يقول أيضا أخوكم إذا دخلت العشر وهو حاج هل له أن يحلق؟ أجبنا عن هذا، هل له أن يحلق ويأخذ من أظفاره؟ أقول إن كان يريد أن يضحي فلا يأخذ إلا للحاج، إذا كان محتاج، إذا كان يريد أن يضحي في بلده لا يأخذ إلا أن يحتاج، يكون محتاج إلى ذلك. أما إذا لم يكن يريد الأضحية فله أن يأخذ، إذا حل من العمرة وبقي حلال له أن يأخذ من أظفاره، وله أن يأخذ من شعره، وله أن يعني يعمل الأشياء التي يحتاجها. نعم. يقول السائل أخوكم يقول حاج مع والدته وهي مقعدة ويطوف معها، فهل يصح طوافه معها؟ نعم، هي تنوي عن نفسها وأنت تنوي عن نفسك، والحديث يقول إنما الأعمال بالنيات. هي تنوي عن نفسها يعني إذا كانت هي تعلم، أو تنبهها أنت تقول أنوي الطواف عن نفسك، أنوي الطواف وتطوف أنت وتكون معها مرافقا بالعربة في السعي أو في الطواف، وعملك صحيح وعملها هي صحيح أيضا. نعم. هناك أسئلة مكتوبة دي. نعم، أسئلة مكتوبة. أقرأ السؤال المكتوبة. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لأهل الميت أن يذبحون أضحية لميتهم ويلزموا بهذا التوكيل، وهل يأكلون منها ويوزعونها أو يوزعونها كامل والوكيل يأكل منها؟ هذه المسألة فيها خلاف يا إخوان، هل يضحى عن الميت أو لا يضحى، والتفصيل كما يأتي. أولا، إن كان الميت قد أوصى أن يضحى عنه بعد موته فنعم يضحى عنه، لأن هذه الوصية مشروعة وتنفذ. لكن إذا لم يوصي فهل تشرع عنه الأضحية؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال نعم يضحى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا عن من لم يضحي من أمة محمد، يعني ذبح الكبش الأول وقال اللهم هذا عن محمد وآل محمد، والثاني قال اللهم إن هذا عن من لم يضحي من أمة محمد. والميت الذي مات من أمة محمد خصوصا إذا لم يكن قد ضحى فيشرع الأضحية عنه على هذا القول. القول الثاني يقول لا تشرع الأضحية عن الميت، وإنما تشرع الصدقة، تشرع الصدقة عن الميت. لماذا؟ لأن الحديث يقول إذا مات ابن آدم ها هو صغير انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به وصدقة جاري، يعني والأضحية عبادة، الأضحية عبادة. وعلى هذا القول وهو الأقرب أنه يتصدق على الميت ولا يضحى عنه، يتصدق على الميت ولا يضحى عنه. نعم. يقول السائل أنا متمتع، هل يجوز بعد أن أفرغ من العمرة أن آتي بعمرة عن شخص متوفى ثم أدخل في الحج؟ يا إخوان اسمعوا، الحق أحق أن يتبع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني ليس عليه شرعنا، مردود على صاحبه. وعلي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من عليه، يعني يكون أمس هكذا بالخف، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. فديننا توقيفي يا إخوان، اسمعوا، ما يفعله بعض المسلمين من تكرار العمرة بعدما يعتمر هو، ما يفعله ويخرج إلى التنعيم ويحرم من التنعيم ويأتي بعدد من العمر، هذا خلاف المشروع. وقال أحد السلف وظنه الأوزاعي، قال: لا أدري الذين يذهبون إلى التنعيم ويأتون إلى البيت، لا أدري أيؤجرون أو يؤجرون، يعني هل يأثمون أو لا يأثمون. لماذا؟ قال: لأنه لو طاف 70 شوطا لأمكنه ذلك، والطواف فيه أجر. فالطواف، تكرار العمرة بعد الطواف، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كرهه كثير من العلماء ومنعه بعضهم تكرار العمرة، لأنه لم يرد وفيه مشقة على الإنسان ومشقة على غيره من الناس. طيب، إذن هذا واضح الأمر، ليس كذلك؟ فيا إخوان، اكتفوا بالعمرة الأولى، إذا تقبلها الله عز وجل فهذا خير عظيم، إذا تقبلها الله عز وجل فهذا خير عظيم، نسأل الله لنا ولكم القبول. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم يا شيخ، إذا أحرمت من الميقات فجعلت الإحرام علي لمدة ساعة أو نصف ساعة ثم خلعت الإحرام، فهل علي هدي؟ جعله على يده، على يده؟ لا، لابس الإحرام، لابس الإحرام. أيوة، بعدين ساعة أو نصف ساعة ثم خلعت الإحرام، فهل علي هدي؟ إذا لم تلبس مخيط ليس عليك هدي، إذا لم تلبس مخيط وإنما خلعت الرداء فقط فليس عليك شيء. لكن أظن أن الأخ السائل يسأل عن الذين يقدمون محرمين بدون تصريح الحج، وأقول يا إخوان في هذا الباب: أولا، الوالي في هذه البلاد جعل التصريح للحاج لمصالح عامة، والمصالح العامة لا يجوز التعدي عليها. كيف مصالح عامة؟ أولا لتنظيم الحجيج، والتنظيم أمر مطلوب، وثانيا لعدم المشقة على الآخرين بالزحام، وثالثا لمعرفة الحجيج الذين يأتون إلى الحج معهم تصاريح، حتى لو توفي واحد ليس معه تصريح حصل إشكال، كيف يعرف هذا الذي توفي؟ وليس على الله بعز أن يتوفى في الحج. فالتصريح أمر لا بد منه بالنسبة للحاج، وإلا يأثم الحاج إذا حج بدون تصريح. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء، خصوصا إذا لم يأمر بمعصية، أما إذا أمر الوالي بمعصية فلا يطاع، لكن هنا الأمر للمصلحة، فلا تحج إلا بتصريح. لأن بعض الناس يلبس الإحرام وإذا قرب من المخفر، مخفر الشرطة، حل الإحرام ولبس الملابس العادية حتى يجاوز المخفر، مخفر الشرطة، وهذا أمر عبث يا إخوان، عبث هذا بالحج. أنت بما أنك لم تستطع الحج لم يجب عليك الحج، الله جل وعلا أسقطه عنك، فلماذا تكلف نفسك بشيء لم يجبه الله عليك؟ نعم. يقول السائل: هل يجوز أن نأتي بعمرة بعد الحج؟ نعم، إذا كنت مفرد ولم تعتمر قبل، نعم لك أن تأتي بعمرة، لك أن تأتي بعمرة بعد الحج، ولا حرج إن شاء الله تعالى. لا، إذا كنت متمتع تكفي العمرة السابقة. لا، ما واحدة ثانية يحرم من التنعيم، والإحرام من التنعيم غير مشروع، لكن إذا كان يريد أن يحرم من الميقات المواقيت المعتبرة شرعا لا بأس. نعم. يقول السائل: هل يجوز أضحية الرخل من الغنم؟ نعم، الأنثى يعني. نعم، إذا كان لها 6 أشهر فأكثر، نعم تجزي، إذا كان لها 6 أشهر فأكثر تجزي، لأن الذي يجزي من الضان ما له 6 أشهر فأكثر، أما غير الضأن فلا يجزي منه إلا الثني، والمعز ما له سنة، والبقر ما له سنتان، والإبل ما له كم؟ 5 سنوات. نعم. يقول السائل: هل تقبيل الحجر الأسود من الرجل والمرأة؟ هل إيش؟ هل تقبيل الحجر الأسود للرجل والمرأة؟ نعم، إذا أمكن تقبيل الحجر الأسود للرجال والنساء نعم يقبل، حتى المرأة تقبله، حتى المرأة تقبله، لأن التشريع عام، التشريع عام، إلا إذا وجد ما يخصصه فلا بأس يخصص. نعم. يقول السائل: أبي مريض لا يقدر على القيام بمناسك الحج، وأنا أريد أن أحج مكانه متمتعا، فهل في ذلك من شيء، وما هو ترتيب حج المتمتع؟ لا، ليس في ذلك شيء، إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك وحججت عن نفسك ووالدك عاجز عجزا دائما، توجر إن شاء الله أنت على البر بالوالد والصلة، وحجك حج الحج والعمرة عن الوالد صحيح إن شاء الله تعالى، والنيابة الصحيحة. نعم، نسمع الأذان يا أخوان. ما حكم متابعة المؤذن يا إخوة؟ سنة مستحبة، لأن الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. طيب، يعني متابعة المؤذن سنة. طيب، ماذا نقول إذا فرغ المؤذن من الأذان؟ أولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ثم نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طيب، في أسئلة؟ يقول السائل: أنا متمتع وبعد الفراغ من العمرة عني أريد أن أحج عن شخص متوفى، هل الأجر للاثنين وللشخص المتوفى؟ لا، العمرة لمن نويتها عنه، والحج لمن تنويها عنه، الحج لمن تنويه عنه، والعمرة لمن تنويها عنه، لأن الحديث يقول: إنما الأعمال بالنيات. لكن يكون متمتعا لأنك أديت العمرة والحج في عام واحد. نعم. يقول السائل: ما هو المخيط؟ المخيط هو ما يخاط على قدر البدن أو بعضه، ما يخاط على قدر البدن عرفا أو بعض البدن، هذا هو المخيط. نعم. يقول السائل: في الطواف لو انتقض الوضوء هل يجوز تكملة الطواف بعد الوضوء أم إعادة الطواف؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن إن ابتدأ الطواف فهذا هو الأولى، وإن بنى على ما سبق، يعني لو كان قد طاف 4 أشواط أو 5 أشواط ثم ذهب وتوضأ وأكمل، قال به بعض أهل العلم، قال به علماء الشافعية، وقال به غيرهم من أهل العلم، وهو إن شاء الله جائز بعون الله تعالى، خصوصا في هذا العصر، هذا العصر فيه مشقة بالنسبة للزحام، فيكمل الطواف والله أعلم. نعم. يقول السائل: بالنسبة للمرأة المنتقبة إذا كانت تريد أن تحج متمتعة هل تخلع النقاب وقفازات اليد؟ نعم، المرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا تلبس القفازين، تخلع، لكن إذا كان مع رجال أجانب تغطي وجهها بالطرحة التي تكون على رأسها، لكن لا تنتقب ولا تلبس البرقع ولا القفازين. نعم. يقول السائل: هل هناك فرق بين حج الفرض وحج التطوع؟ لا، بالنسبة للعمل ما في فرق، بالنسبة للأعمال ما فيها فرق، الواجب والتطوع واحد. نعم. يقول السائل: بالنسبة للحج المفرد ما الأولى للسعي، أن يكون مع طواف القدوم أم مع طواف الإفاضة؟ جائز، كل جائز، هذا جائز وهذا جائز، لأنه ورد في الشرع. نعم. يقول السائل: هل يجب التضحية على القادر على تأديتها؟ هل الأضحية، هل يجب الأضحية على القادر على تأديتها؟ نعم، الأضحية يا إخوان سنة مؤكدة على القادر المستطيع، سنة مؤكدة على المستطيع، أما الذي لا يستطيع فلا تسن في حقه، لا تسن في حقه. نعم. يقول السائل: ما هو حكم معاينة البيت في السعي؟ لا، السعي إذا صعدت على الصفا أو على المروة، إذا شاهدت البيت تستقبله وتقول، تكبر وتقول ما ورد. نعم. يقول السائل: بماذا توصي الحجاج في يوم عرفة؟ الحجاج في يوم عرفة يا إخوان بعضهم يفرط ينشغل بالتصوير أو بالنوم أو بالكلام مع الآخرين، ويعني كثير من الحجاج يعمل هذا، لكن الأولى والأكمل للحج وعسى أن يكون الحج مبرورا أن يشتغل الإنسان بالحج بالتسبيح والتكبير والدعاء والتحميد وتلاوة القرآن حتى ينتهي الوقوف ثم يذهب، ولو يعني ارتاح قليلا ينام أو يجلس لا بأس، لكن يعني يشتغل بأمور لا تفيد أو قد تعود عليه بالإثم، هذا هو الذي لا يجوز. نعم. يقول السائل: ما هو الحج المبرور وكيف أعرف ذلك؟ الحج المبرور يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لكن اسمعوا الحج المبرور: أولا أن يكون خالصا لله جل وعلا، لا يكون البعث عليه إلا الطمع في ثواب الله والخوف من عقاب الله. ثانيا أن يكون بمال حلال، لا يكون بمال حرام. الثالث أن يكون الحج كامل الأركان والواجبات والشروط والسنن، يعني الحج مكتمل. ثالثا ألا يتكلم في الحج بالمعاصي، ولا يعني لا يكون في الحج ما يقدح فيه ويجرحه ويؤثر على كماله كالكلام الذي لا يفيد، أو ملاعبة الزوجة إذا كانت زوجته معه، أو مباشرتها، أو فعل شيء من محظورات الإحرام، لأن النص يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن هذا هو الحج المبرور. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ أو قال: أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: حج مبرور. فالحج المبرور له مكان عظيم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نعم. يقول السائل: هل يمكن أن نقرأ القرآن في يوم عرفة؟ نعم يمكن الذكر وتلاوة القرآن، وأعلى مراتب الذكر القرآن. نعم. يقول السائل: السلام عليكم فضيلة الشيخ، إذا كان الحاج مفردا ونوى نية العمرة هل يحرم من التنعيم بعد الحج؟ جزاكم الله خير. إذا فرغ من أعمال الحج كاملة، العمرة الأكمل أنها تكون من المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا فرغ من أعمال الحج يعني وانتهى من الحج وأراد أن يحرم من خارج الحرم لا بأس. نعم. يقول السائل: نويت حج البيت وأنا من الأردن وميقاتي آبار علي، ولكن مجبور ولا أستطيع أن أحرم من هناك، ماذا يجب علي؟ الآن تقام الصلاة ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.